الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدي محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، يقول ربنا تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وروى الترمذي وفي صحيح الجامع للألباني رحمه الله برقم 97، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى الترمذي وفي السلسلة الصحيحة للألباني برقم 977 عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: النبي تقوى الله وحسن الخلق. وروى البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويشرف به البنيان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطع، وتعطي من حرمك. لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل بعنوان: خلق الحلم صفقة رابحة. أيها الإخوة، الحليم اسم من أسماء الله الحسنى، والحلم صفة من صفات أنبياء الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ويقول الله تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. ويقول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحلم صفة من صفات عباد الرحمن التي تؤهلهم لدخول جنة الرحمن. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فكان من أعمال عباد الرحمن التي أهلتهم لدخول جنة الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والسلام، أي قالوا كما جاء في القرآن: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي عملوا بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي عملوا بقول الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا فيه السلامة دنيا وآخرة، السلامة في الدنيا من الوقوع في الكبائر والجرائم، والسلامة في الآخرة هي النجاة من النار والفوز بالجنة. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يأمر كل مسلم بضبط النفس أمام عوامل الاستفزاز وبمنعها طوعا أو كرها من أن تستبيشها دواء الغضب، لأن الخصومة إذا نمت وغارت جذورها وتفرعت أشواكها أدت إلى اقتراف الصغائر المسقطة للمروءة، وأدت إلى الكبائر الموجبة للعنة، وربما أدت إلى الوقوع في الجريمة، وكل ذلك يسقطه الإسلام ويكرهه لأبناء. نعم، إن التقاء الناس في ميادين الحياة يترتب عليه التصادم والتباعد والهجر والخصومة وربما العداوة والبغضاء، لكن الله عز وجل لا يرضى أن تنتهي الصلة بين المسلم وأخيه المسلم إلى هذا المصير، لأن إيقاد نيران العداوة في القلوب يحرق حاضر الناس ومستقبله. إن إيقاد نيران العداوة في القلوب يحرق حاضر الناس ومستقبله. كلمة استفزازية يقولها مسلم لأخيه المسلم يرد بعشر كلمات يتراشقون بالكلمات البذيئة السوقية الساقطة، وتتراشق الأيادي، وربما رفعت الشوم والمبابيث، وفتحت المطار واستخدمت السلاسل والسند والجلازير، أو أطلقت الرصاصات، والنتيجة جراحات ومستشفيات وقضايا ومحاكم وسجون. وليه الغم ده كله؟ هي الناس ما بتشبعش من الغم؟ ليه الغم ده كله؟ البداية أبسط وممكنة، وهي أن تحلم على من جهل عليه. والحلم في كلمات بسيطة أيها الإخوة هو أن تصبر على ما تكره، تسمع كلمة استفزازية من أخيك المسلم اصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، فوت الفرصة على الشيطان حتى لا يوقع العداوة والبغضاء بينك وبين أخيك المسلم. موقف تجده من أخيك المسلم يستفزك يوغر صدرك، اصبر حسبة لله، ما هي الجنة لها ثمن. فأين ذهب الحلم والتسامح في هذا الزمان أيها الإخوة؟ الحلم في كلمات بسيطة هو أن تسيطر على نفسك عند الغضب، فإما أن تكذب غيظك، وإما أن تعفو وتصفح، والعفو هو ألا تعاقب، والصفح هو ألا تعاتب. مع أخيك المسلم لا عقاب ولا عتاب، وإنما عفو وصف، وإما أن تقابل الإساءة بالحسنة، وهذا هو الأمثل. فأين ذهب الحلم والتسامح في هذا الزمان؟ لماذا نربي أبناءنا على العداوة والبغضاء؟ أقول لابني اللي يقول لك كلمة رد عشر، واللي يرشك بالمية رشه بالدم، اوعى تدي حقك لحد. هذه أخلاق الجاهلية وليست أخلاق الإسلام. لأن الله تعالى يقول عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلمون في هذا الزمان يعملون عكس مراد الله عز وجل. المسلمون في هذا الزمان رحماء على الكافرين أشداء بينهم. أين ذهب الحلم والتسامح في هذا الزمان؟ الخصومة في المجتمعات المسلمة بلغت حد الظاهرة. الغم يملأ أغلب بيوت المسلمين. خصومة بين الابن وأبيه، بين المسلم وزوجته، بين المسلم وأقاربه، بين المسلم وجيرانه، بين المسلم وزملاء العمل، كل ذلك مرفوض في الإسلام. الخصومة في المجتمعات المسلمة بلغت حد الظاهرة. أبلغ ما أدلل به على ذلك أن دور القضاء المحاكم تعد الآن ب 17 مليون قضية. 34 مليون مواطن بينهم خصومة وصلت إلى القضاء. نصف المواطنين بينهم خصومة بلغت القضاء. وماذا يصل إلى القضاء فهو الأكثر. الخصومة في المجتمعات المسلمة بلغت حد الظاهرة. أجمل ما أدلل به على ذلك أن نسبة الطلاق بلغت 40%. ظاهرة اجتماعية خطيرة للغالب. من كل 100 حالة زواج في 40 حالة طلاق. والسبب ما عادش حد بيتحمل حد، ولا حد عالم يتسامح مع الطرف الآخر. فلا بد أيها الإخوة، لا بد للمسلم أن يحمل نفسه حملا على الالتزام بأخلاق الإسلام عامة، وعلى خلق الحلم والتسامح بصفة خاصة، لتنخفض معدلات الجريمة في المجتمعات المسلمة إلى الصفر أو تؤول إلى الصفر، ليسعد المسلمون في مجتمعاتهم بالسلم والسلام والأمن والأمان. وهذا فهم يحتاج إلى تفصيل في لقاء آخر بإذن الله. أما الآن، ما هي الدواعي التي تعين المسلم ليكون حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين؟ الدواعي كثيرة، منها أولا البصيرة الواعية بالحصاد المر المترتب على الخصومة والقطيعة. ثانيا البصيرة الواعية بالحصاد الحلم المترتب على الحلم والتسامح. ثالثا التأسي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وتسامحه. وإلى حضراتكم تفصيل مبسط لهذه المعاني. أولا البصيرة الواعية بالحصاد المر المترتب على الخصومة والقطيعة. إصرار المسلم على الخصومة والقطيعة مع إخوانه المسلمين صفقة خاسرة لأمور كثيرة، منها الآن: واحد، الله تعالى يرغم المصرين على الخصومة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي لا يقبل اعتذار أخيه المسلم، الذي لا يرغب أن يخصب جناحه لإخوانه المسلمين، ذاك الغافل البعيد يرغبه ربه. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. اثنين، الإصرار على الخصومة يمنع قبول الصلاة. روى ابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، في رواية أخرى لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل من أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاحب، وأخوان متصارمان، ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر، رجل أم قوما وهم له كارهون، أي في كافة أبواب الإمامة، الإمامة السياسية، الإمامة الحزبية، الإمامة الوظيفية، الإمامة في الصلاة، ما ينبغي لمسلم أن يأم قوما وهم له كارهون، ينبغي أن يأتي الإمام أي إمام باختيار الناس وحبه له، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، أي لأنه دعاها إلى الفراش فأبت وامتنعت بدون عذر قهري، المسلمة ينبغي أن تلبي نداء زوجها ولو كانت على قتب بعير، على ظهر جمل، ولو كانت أمام التنور الفرن تطرق العجين يرفض وتلبي نداء زوجها، وأخوان متصارمان أي متخاصمان متشاحنان، الخصومة تمنع قبول الصلاة، ثلاثة الإصرار على الخصومة يمنع ويحفظ المأثورة عن المسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك لكل امرؤ مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه خصومة، يقول الله تعالى للملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا. تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك لكل امرؤ مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه خصومة، فيقول الله عز وجل للملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا. أربعة الإصرار على الخصومة طريق إلى عذاب جهنم. روى النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. في رواية الطبراني عن فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتباركه الله برحمته. الإصرار على الخصومة سلطة خاسرة لأمور كثيرة منها، واحد الله تعالى يضرب المصرين على الخصومة، اثنين الإصرار على الخصومة يمنع قبول الصلاة، ثلاثة الإصرار على الخصومة يمنع ويحجب المغفرة عن المسلم، أربعة الإصرار على الخصومة طريق إلى عذاب النار. أتصور أيها الإخوة أن البصيرة الواعية بهذا الحصاد المر وبغيره وهو كثير يجعل المسلم حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين. ثانيا البصيرة الواعية بالحصاد الحلم المترتب على الحلم والتسامح، خلق الحلم والتسامح صفقة رابحة لأمور كثيرة منها الآتي: واحد الله تعالى يحب المسلم الحليم المتسامح مع إخوانه المسلمين. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. الحلم هو أن تسيطر على نفسك عند الغضب، إما أن تكظم غيظك، وإما أن تعفو وتصفح، وإما أن تقابل الإساءة بالعفو. والأناة هو أن يتأنى المسلم قبل أن يتخذ أي قرار خشية أن يظلم مسلما. إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. وروى الأصبهاني عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت محبة الله على من أغضب فعلوا، وجبت محبة الله على من أغضب فعلوا. وثمرات المحبة كثيرة أيها الإخوة. لو أن مسلما كان ممن يقول الله عز وجل فيهم يحبهم ويحبونه، هذا المسلم يعيش في دنياه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الواجب الطيب، يعيش في دنياه في جنة يشبه نعيمها نعيم جنة الدار الآخرة. هؤلاء يضيقهم ربنا حلاوة الإيمان وطعم القرب والود وجمال الأنس بحضرة القدس ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ومن وجد الله عز وجل فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله تعالى فقد فقد كل شيء. من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوضه. من ثمرات المحبة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ربك يذكرك باسمك في الملأ الأعلى. أي تشريف وأي تكريم للمسلم أيها الإخوة. في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أبي بن كعب: يا رسول الله، أو سماني لك ربي؟ الله عز وجل نطق اسمي لجبريل ليبلغك هذه الرسالة؟ قال النبي: نعم. بكى أبي بن كعب من شدة الفرح أن يذكرك ربك باسمك في الملأ الأعلى شرف كبير. خبروني بالله عليكم أيها الإخوة، أترى الله الرحمن الرحيم يذكر حضراتكم بأسمائكم في الملأ الأعلى ثم لا يحملكم بالرحمة في الحياة وبعد الممات؟ جبريل يعرفه، ملائكة السماء تحبه، كل أجناس الوجود تحبك، ثم يوضع له القبول في الأرض. من ثمرات المحبة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحدثه كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولا إن ابتعدني لأعيدني. لو أن الله تعالى أحب مسلما يحفظ جوارحه من العطف ويحفظ جوارحه من الوقوع في الذنوب والمعاصي ويجعله مستجاب الدعوة. إن سأل الله تعالى أعطاه وإن استعاذ بالله أعاذه الله. منزلة المحبة تحتاج إلى وقت بإذن الله. مما يبلغ المسلم منزلة المحبة أن يكون حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين. وجدت محبة الله على من أغضب فحد. اثنين، خلق الحلم منجاة من عذاب النار. روى الترمذي سند وفي السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله بعام 938 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين الفهم. الله عز وجل حرم النار على المسلم الحليم المتسامح مع كل المسلمين. ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم على كل قريب هين لين فهم. ألا يرغب المسلمون في النجاة من عذاب النار؟ بلى، كلنا يرغب. إذن علينا بخلق الحلم والتسامح. ثلاثة، الحلم والتسامح أخطر طريق إلى الجنة، لقول ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله تعالى يبشر في القرآن من كان حليما متسامحا مع كل المسلمين يبشره ربنا بدخول الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يؤكد على هذا الفهم فيقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، أن يأخذ حقه بذراعه أو بقوة القانون في القضاء. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. رواه الترمذي وحسنه. وروى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد يا أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير عددهم قليل، أسأل الله لي ولكم أن نكون من هؤلاء. إذا جمع الله الخلائق نادى مناد يا أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، أي هكذا بغير حساب ولا غرابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يدخل من أمتي الجنة بغير حساب 70,000 مع كل واحد 70,000. اضربوا الفراغ يطلع 4,900,000,000 مسلم، حوالي 5,000,000,000 مسلم يدخلهم ربنا الجنة بغير حساب. في رواية الترمذي زيادة قال النبي: وثلاث حسوات من حسوات الرحمن. يمكن الحساب من الرحمن يجيب اكتر من 5,000,000,000 دول. ان كان في المسلم التقي المتسامح من هؤلاء، فمن اذن؟ يا اهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا الى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: انا نراكم سراعا الى الجنة، فمن انتم؟ فيقولون: نحن اهل الفضل. فيقولون اي الملائكة: وما كان فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. خلق الحلم والتسامح أكثر طريق إلى الجنة. أربعة، خلق الحلم والتسامح ارتقاء بمنزلة المسلم في الجنة. روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك عن أنس قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جزيا بين يدي رب العزة، إنه مشهد من مشاهد يوم القيامة، إنها صورة أتصور أنها ستتكرر كثيرا بإذن الله من رحمة الله بالأمة المسلمة. رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العز، فيقول أحدهما يا رب خذ لي مظلمة من هاد، فيقول الله تعالى أي للظالم رد على أخيك مظلمة، فيقول يا رب لم يبق لي من حسناتي شيء. الرجل وزعت حسناته من الصلاة والصيام والزكاة والحج وقيام الليل وصيام تطوع واعتكاف رمضان وتكرار عمره ونصف قرن من الزمان عمل في عقل البعض، لكن الغافل البعيد والحمد لله الذي عافاكم سيء الخلق وللناس عنده مظالم، والله تعالى هو الحكم العدل، سيسوي رجما المظالم بين الناس يوم القيامة. كيف؟ بالحسنات والسيئات. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، الحقوق المالية المادية والحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة وغيره، فليتحلله اليوم، أرد الحقوق المالية لأصحابها وأستسمح أصحاب الحقوق المعنوية قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. العملة الوحيدة المتداولة يوم القيامة الحسنات والسيئات. كيف تصنع لأخيك ولم يبق له من حسناته شيء؟ قال يا رب فليحمل عني من أوزار، عندي سيئات شيء، أي بس لو شال سيئات سيسقط من ميزان سيئاته ويدخل النار. الرجل وزعت حسناته وبقيت عليه هذه المظلمة والله تعالى أعلى وأعلم، فدخل بذلك حيز الرأفة، لأن الشفاعة لا تعني ضياع العدل بين المسلمين، دخل بذلك حيز الرأفة والله تعالى أعلى وأعلم. كيف تصنع، يقول الله تعالى أي للطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسناته شيء؟ قال يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله بالبكاء وقال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يود الناس أن يحمل عنهم فيه من أوزاري. قال الله تعالى لي ولكم النجاة من أهوال القيامة. فاضت عينا رسول الله بالبكاء وقال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يود الناس أن يحمل عنهم فيه من أوزاره. ثم قال، يقول الله تعالى أي للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنات، فيقول يا رب أرى ملائكة من فضة وقصورا من ذهب مجللة بالجواهر، لأي نبي هذا أو لأي صديق أو لأي شهيد؟ يقول الله تعالى هذا لمن أعطى الثمن، فيقول يا رب ومن يملكه؟ يقول الله تعالى له أنت تملكه، فيقول بما الله تعالى بعفوك عن أخيك، يقول يا رب قد عفوت عنك، يقول الله تعالى له خذ بيد أخيك فأدخله معك الجنة. عبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. أرأيتم أيها الإخوة إلى أي مدى يرغب الله عز وجل المسلم أن يكون حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين؟ يرغبنا ربنا بالمنازل العالية في الجنة التي لا تكون إلا للنبيين والصديقين والشهداء. إيه ربي أيها الأحباب، خلق الحلم صفقة الرابعة لأمور كثيرة منها الآتي: واحد، الله تعالى يحب المسلم الحليم المتسامح مع إخوانه المسلمين. اثنان، خلق الحلم منجاة من عذاب النار. ثلاثة، خلق الحلم أكثر طريق إلى الجنة. أربعة، خلق الحلم ارتقاء بمنزلة المسلم في الجنة. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإذا جهل عليهم يحضمون، وإذا أسيء إليهم يغفرون. وتوبوا إلى الله تعالى واستغفروا. الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدي محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحفاظ كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، البواعث المعينة للمسلم ليكون حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين كثيرا، منها أولا البصيرة الواعية بالحصاد المر المترتب على الخصومة والقطيعة. ثانيا البصيرة الواعية بالحصاد الحلو المترتب على الحلم والتسامح. ثالثا التأثي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وتسامحه. المسلم أيها الأخوة، المسلم مأمور أن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في تشريعاته، في كل شيء، لقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة الحب الصادق، وإلا فالدخلاء والأدعياء كثرة. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أذكر لحضراتكم أيها الإخوة مواقفا قليلة يتضح من خلالها حلم النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى به بإذن الله عز وجل. من هذه المواقف الآن: واحد، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عائدون من غزوة بني المصطلق استراحوا في الطريق، وبحث كل واحد منهم عن شجرة ليستظل بظله، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة بمنأى عن أصحابه. الشجر قليل في الصحراء، فكان النبي بعيدا نسبيا عن أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألغى الحراسة البشرية بعد أن نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. تسلل رجل مشرك يدعى غورث ابن الحارث، ووقف على رأس النبي وأمسك سيفه صلتا في يده في وضع استعداد يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله مانع النبي: والله يعصمك من الناس. أيقظ الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال المشرك للنبي: من يمنعك مني الآن؟ النبي نائم على الأرض، أصحابه بعيدون، المشرك في يده السيف في وضع استعداد، من يمنعك مني الآن؟ قال النبي: الله. شلت يد المشرك وسقط السيف على الأرض. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له: من يمنعك مني الآن؟ أو المشرك أعزل وستت إيد النبي. قال المشرك للنبي: كن خير آخذ، أي يمنعني حلمه. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أتساءل: إذا كان النبي حليما متسامحا مع مشرك أراد أن يقتله، ألا يكون المسلم حليما متسامحا مع إخوانه المسلمين؟ اثنين، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين، فقال رجل يدعى ابن الخويصرة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ابن الخويصرة يتهم خير خلق الله على الإطلاق بالظلم، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظالم. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يبدو أن ابن الخويصرة كان جدا للعلمانيين الفسقة في هذا الزمان الذين يتطاولون على الله وكتابه ورسوله، والتطاول على مقام النبي العالي كفر ناقض للإيمان وكفر مش حل بنص القرآن العظيم. ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا قديما يقولون: إنما نخوض ونلعب. الآن العلمانيون الفسقة يقولون: حرية رأي وحرية تعبير وحرية الصحافة. الحرية الصحافة والتعبير معناها التطاول على الله وكتابه ورسوله. ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومع ذلك قال النبي قولا رقيقا، قال له: خبت وخسرت إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل؟ استفاد هذا المشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أي وربي أيها الإخوة، أي مسلم يتطاول على مقام النبي العالي فهو منافق معلوم النفاق. دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له النبي لا يا عمر، لا يا عمر، رحم الله أخي موسى ابن عمران أوذي بأكثر من هذا فصبر. أرأيتم كيف كان النبي حليما متسامحا مع من جاهل عليه؟ موقف ثالث، روى البخاري ومسلم عن أنس قال دائما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، عبايا خشنة سميك، فلقيه أعرابي فجبذ النبي جبذة أثرت حاشية البرد في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، علمت في الرقبة والكتاب، وقال له يا محمد احملني على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، إنه أعرابي جل ما ترباش، يتحدث مع سيد خلق الخلق أجمعين، مع خاتم الأنبياء والمرسلين، يتحدث بغلظة وجفاء وسوء أدب. يا محمد احملني على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني ولا تعطي من مالك ولا من مال أبيك. أيستطيع إنسان أن يقول ذلك لأي مسؤول في أي زمان؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقت يا أخ العرب، المال مال الله وأنا عبده. أعطاه النبي حمل بعير من الطمر وحمل بعير من الشعير، ثم قال له ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ مش خدت حصتك التموينية كاملة غير منقوصة كأي مواطن وكأي مسؤول؟ فضل عندك حق، هوجع لك رئتك واتافك كما أوجعتني. هذا شرع الله عز وجل، شرع الله القصاص. قال الأعرابي لا. قال له النبي ولما؟ أصل لو تمرد على حكم الله يكفر. والحديث عن مواقف الإيمان يحتاج إلى لقاء بتفصيل. النبي لازم يستبصر. قال له ولما؟ قال الأعرابي لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة وإنما تقابل السيئة بالحسنة. ابتسم النبي وعفى عنه. رأيتم كيف كان النبي حليما متسامحا مع كل من جهل عليه؟ المواقف كثيرة وتحتاج إلى لقاء بتفصيل. التأسي بحضرة النبي في حلمه باعث يجعل المسلم حليما متسامحا مع كل المسلمين. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإذا جهل عليهم يحلمون وإذا أسيء إليهم يغفرون. اللهم إنا نفر إليك بذنوبنا فاغفرها وبقلوبنا فطهرها وبعقولنا فنورها. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. رب ارحم موتانا وكل موتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وكل موتى المسلمين. اللهم وفق أبناءنا لخيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يا كريم. اللهم اجعلهم بنا بررة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احي الاسلام كله في العالم كله واجعلنا من جنود دعوتك العاملين. اللهم احي الاسلام بشموله في العالم بجموعه واجعلنا من العاملين لمجيء ذلك اليوم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.